الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال من حاج. عزيزي المستمع عبر الهاتف نستقبل منك سؤال. وعبر الهاتف تستقبل الإجابة عليه من فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. السلام عليكم. نعم. لو سكرمت شيخ بالنسبة للإنسان إذا أراد العمرة وذهب إلى جدة ولديه يعني شغل يومين أو ثلاثة فيعني كيف يعمل بالنسبة للإحرام؟ لابد أن يحرم الميقات. حتى يعني لو أراد يبقى في جدة عدة أيام. نعم. ولو طالت مدة يعني الإحرام. والمسألة يا أخي بسيطة، يحرم من الميقات. نعم. وينزل إلى مكة. نعم. ويقضي عمرته ويرجع في خلال 3 ساعات. نعم يعني ما لكن لو أراد يعني وإلا يبقى في إحرامه. نعم. يبقى في إحرامه في جدة. يبقى في إحرامه في جدة مهما طالت المدة. يعني. مهما طالت المدة كيف؟ نعم. بالنسبة أيضا لتكرمت الشيخ الوكالة في الطواف هل تصح؟ لا ما تصح. ما تصح الوكالة في الطواف، ولهذا لما قالت أم سلمة أنها تريد أن تطوف. نعم. وكانت مريضة أمرها الرسول أن تركب وأن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. نعم يعني إذا حصل فيه مشقة على بعض أبداً. بعض ما يصح. ما يصلح يحمل. يحمل. إيه نعم. أثابكم الله. إن شاء الله يبارك فيك. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. هلا مسيك بالخير. أقول أنا سبر العصايمي معك يا أخوي. الله يحييك. أقول. نعم. القارن إلى أدى العمرة هل يحلق ولا ما يحلق؟ لا ما يحلق. القارن. ما يحلق لكن الافضل إيه؟ الافضل ان القارن إيه؟ يحول قرانه الى عمره إيه؟ ليصير متمتع. طيب ما يريد ان يقرن هل يحلق ولا ما يحلق؟ احنا نقول هذا اللي قلت الان. القارن إيه؟ اذا وصل الى مكه وش بيعمل؟ ها القارن اذا وصل الى مكه وش بيعمل؟ اذا وصل الى مكه وش بيعمل؟ يطوف ويسعى. يطوف ويسعى ويبقى على قرانه حتى يوم العيد ويبقى على احرامه الى يوم العيد. إيه نعم. نقول له الافضل إذا طفت وسعيت أن تقصر وأن تحل. أيوة. تحل. أيوة. وإذا كان يوم 8 تحرم بالحج، هذا الأفضل. أيوة. وإذا بقى على قرانه ما يحلق. ما يحلق معلوم. يعني زين جزاك الله خير. ولكن شوف يا أخي. ها. الأفضل أن يكون متمتع وليس هناك فرق بينهما. من جهة الهدي كلهم عليهم هدي. ما في فرق إلا أن كان السعي. أي. القارن على السعي واحد وهذا. أي نعم أي. كذا ولا لا يا شيخ؟ بلى بلى. أيوة. جزاك الله خير. فأنت اخترت الأفضل وهو التمتع. أيوة. نعم. طيب جزاك الله خير. الله يبارك فيك. نعم. شيخ محمد. نعم سلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقول لك يعني واحد جاء من اليمن بأمرة. نعم. وبعدين احنا نيته يحق لنفسه. نعم. لما وصل مكة. إيه. أنا حصل حجة بفلوس. نعم. وقام أحرم من مكة إلى وراح رفع بدون ما يرجع إلى الميقات. إيه نعم. لكن هل أتى بالعمرة من قبل؟ ايوه نعم اتى بعمره من الميقات. ايوه نعم. وتحلل منها وتحلل من هنا من مكه وحج من مكه لغيره. ايوه. طيب ما في مانع اذا كان قد ادى العمره اذا كان قد ادى حج نفسه من قبل قد حج نفسه. نعم ما في مانع. جزاك الله خير. لا حرج. السلام عليكم. السلام. الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت شيخ انا اخويا بشتغل في الجيزان. اخويا في الجيزان وانا يعني عايز اروح احج معاه فينفع اروح من الرياض على جده وهو يجيب لي؟ لا هو ان شاء الله ياتي من جيزان. ياتي من جيزان الى الرياض. الى الرياض. اي نعم. وسافر معاه. وتسافرون جميعا. طيب وبالنسبه لي انا بشتغل هنا وجيت مع الناس اللي بشتغل عندهم هذا سفر حرام؟ كيف انا يعني جيت من مصر هنا عند الناس دول اللي انا معاهم. جيت من مصر؟ اه يعني من غير اخ ولا حاجه جيت ويوم هم بدون محرم. بدون محرم هل السفر ده حرام؟ اي والله هذا حرام ما يجوز. وقمت عندهم حرام؟ ولا ما لا يحل للمرأة ان تسافر الا بمحرم سواء كان للحج او للعمرة او لغير ذلك. طب انا سافرت معهم برضو في العمرة في رمضان هذه برضو ما هو يصلح؟ اي والله ما يصلح بارك الله فيك. لكن عليك الان ان تتوب الى الله عز وجل من هذا وان تعلمي انه لا سفر للمرأة الا بمحرم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه. ففي هذا يعني في ناس ينظموا للحج وكذا ما يصلح برضه اطلع معاهم؟ ابدا. خلي المحرم اللي في جيزان يجي وتروح انت يوم من الرياض. بارك الله فيك. طب لو سمحت ممكن نسال على حاجه ثانيه بالنسبه للحبوب اللي بتمنع الدوره دي هذه حرام؟ الحبوب التي تمنع الدوره ثبت عندي من طرق متعدده عن الاطباء انها مضره

غير واسع. إذا نحن فعلنا هذا وصلنا الناس بالشارع المسجد الصغير. إذا يتقدم الإمام. أيوة. إلى إلى إلى الجدار. أيوة. حتى يكون الصف الأول يتكئ على العمود. الصف الأول. أي نعم. يكون مرتفعين بجنب العمود من الشمال واليمين. لا مو من الشمال واليمين. أيوة. يكون يكون العمود خلف الصف. العمود خلف الصف. بمعنى الإمام يتقدم قليلاً. ما حتى يكون العمود خلف الصف. معلش محمد لو تقدم الإمام قليل ما يمدي، لازم يرتصوا مع الإمام إذا كان لابد. ما في معنى إذا صار إذا صار يمكنهم يسجدون. أيوة. يعني الإمام بين المصلين ما. لأن الصحابة رضي الله عنهم ما. كانوا يتقون الوقوف بين السواري. يعني لو تقدم الإمام يعني حدود مثلاً نص متر كفاية. أي أقل أقل مس. أقل. شكرا. بارك الله فيك. السلام. السلام. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. بالنسبة للتمتع إن شاء الله ناوي أحج نفسك متمتع، ولكن أبغى أروح أسوي العمرة قبل الزحام، يعني يوم 5 يوم 4. نعم. بعدين أرجع بلدي. نعم. من ثم أروح إن شاء الله يوم 8 ويوم 7 للحج. ما أدري هل هذا يعني. هذا ليس فيه بأس. أقول لا حرج إن الإنسان يأتي بالعمرة في أشهر الحج. نعم. ثم يرجع إلى بلده ويأتي بعد ذلك بالحج. نعم يا شيخ. وبالنسبة لو أحرم وإن بقي هناك فهو أكمل. أكمل. نعم. طيب بالنسبة لو أحرمت ونزلت على جدة من ثم هناك أنا إن شاء الله جي مع حملة حج وأرجع لمكة ثاني مرة أسوي العمرة وأبقى في مكة، هذا أفضل ما جاء شيء؟ يعني أمر على وادي السير إن شاء الله. أي بالسيارات يعني. سيارة إن شاء الله. أي. على كل حال لا يمكن ان تتجاوز الميقات حتى تحرم. نعم. ما دمت قد اردت الحج او العمره. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت. نعم. قالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج. نعم. او العمره. نعم. معنى كذا يا شيخ انزل مكه محرم ومن ثم ارجع مكه، يعني احرم من وادي السيل وامر مكه وانزل جده. اي نعم نعم. احرم من السيل وتنزل مكه وتقضي العمره وتخرج جد الى جده. لا انا اقصد انزل جده لجمع السيارات الصغيره تخش. انزل جدة واتي من هناك ان شاء الله في باص من جدة. طيب طيب. ما في باص ان شاء الله. وهو كذلك. لا. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يطول عمرك فيه، الله يسلمك فيه عيال متوفين ابوهم. اي نعم. وجمعوا فلوس وكبروا وعندهم الحين 270. نعم. ولا يبغون يشترون بيت ما جابت بيت، ويبغون يتزوجون ولا زكوا عليها من كم سنه، يعني يصلح يزكى عليها ولا لا؟ اي لابد ان يزكوا عليها. على كل السنين اللي فاتت. على كل السنوات التي مضت. اي. لكن كما هو معروف. اي. ال 270 الف. ايه؟ ما جاءت دفعه واحده. نعم. هل جاءت دفعة واحدة؟ لا لا لا. إذن لا. يقدرون إيه؟ كم هي أول سنة؟ إيه؟ قد تكون أول سنة 10,000 مثلا. أول سنة جت 200 دفعة، بعدين خلاص 70 إيه؟ جت على تدريج، على قد 5 سنين جت بالتدريج. إذن 200 معناها تزكى الخمس سنوات. إيه. 200 كثر عليها. ها؟ 5 سنوات إيش كثر عليها؟ كل 1000. إيه. على 25. إيه. كل 3,250 وعلى هذا فقيس. طيب هم بيتزوجون ويشترون بيت، يعني ما يضر لو زكوا هذا كثر؟ ابدا ابدا، الزكاة تزيد في المال البركة. الله يسلمك. ولا بد من الزكاة. ما يخالف. شكرا. مع السلامة. مع السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك ابو صالح؟ عساك طيب؟ خير الحمد لله. انا اكلمك من المنطقة الشرقية الله يخليك. الله يحييك. بالله انا عندي 10,000 ريال. نعم. وجاني واحد يبغى يتسلفها مني. نعم. حق يعطيني دلسن بعد سنة. ديتسون مدير مدير 88 او 87. اي نعم. مدير 87 الكلام هذا العام. اي. الديتسون ذيك الايام كانت ب 15,000. نعم. في الوقت اللي دفعت الفلوس فيها. واثناء الحلول بعد 12 شهر اصبحت القيمه 18,000. نعم. فانا ان شاء الله احب الحلال، وش رايك يعني؟ لا لا، ما دام اتفقت انت وياه. أيوة. على انك تدفع له 10,000 ريال. نعم. ويعطيك بعد سنه سياره ديتسون موصوفه بصفه كامله. نعم. فهو يعطيك السيارة. يعطيني السيارة سواء بلغت قيمتها 15,000 أو 20,000 أو 30,000. أيوة. هذا رزق الله عز وجل. رزق الله عز وجل. كما أنه لو نقصت قيمتها ما تطالبه. كما أنه لو نقصت قيمتها ما طالبه. لو كان أعطيته 10. أيوة. وصارت عند تمام السنة في 8. أيوة. ليس له، ليس لك إلا السيارة. أي جزاك الله. زين، هو بس قيمتها يوم دفعت له 10. إي. كانت ذاك في الأيام في ذاك السوق، في السوق ذيك الأيام 15. على كل حال لا بد ان نكسب تربح. لا بد ان بربح. لا بد بتربح. لكن انا اقول لك. ايوه. اذا كان صاحبك فقيرا. ايوه. نعم. نعم. فيحسن انك تسهل عليه الامر. ايوه. اقول يحسن انك تسهل عليه الامر. اسهل الامر اذا نعم. كان صاحبي فقيرا. نعم، لان الرسول عليه الصلاة والسلام ندب الى ذلك. ايوه. فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. الحمد لله. نعم. جزاك الخير. خذ اخوي معك الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله بالخير. جزاك الله بالخير. يا شيخ اليوم كنت انا وزميلي لي في نعم. مطعم. نعم. وجينا نبي نتحاسب هل ندفع الحساب. إيه. وقلت والله ما تسقش. قال والله ما تسقش. فالاخير انه هو دفع وانا ما دفعت. فهل هذا يعني حلف له كفارة وكذا ولا؟ اي كفارته اطعام 10 مساكين. لا اله الا الله. جزاك الله خير. تجمع لك 10 وتغديهم ولا تعشيهم. جزاك الله خير. اي وانا اشير عليك. نعم. اذا حلفت ان تقيد اليمين بالمشيئة. شلون بالمشيئة؟ فتقول مثلا والله ان شاء الله. الله. لأنك إذا قلت والله إن شاء الله حتى لو ما حصل اللي تريد ما عليك شيء. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. أمان الله. أمان الله. السلام عليكم. عليكم السلام. في حرمة قالت إنها عندها أرض وقالت إن بيعت هالأرض عن ثلث القيمة اللي بتجيها منها تعطيها الحرم. نعم. وراحت للمسؤولين هناك ورفضوا يأخذونه. إيه. هل هي تقدر إنها تتبرع فيه المسجد خارج مكة ومع العلم انها ارملة وبحاجة لها الفلوس او انها تاخذها لنفسها او تعطيها الفقراء او وهي ارملة ما لها احد وهي نيتها قلت ابي اخليها بالحرم انها تبني مسجد هناك نيتها ويش انها تبني مسجد في مكة نيتها انها للحرم مو بتبني مسجد في مكة المسجد نفس الحرم سم نفس الحرم اي والمسؤولين قالوا ما نريد هذا اي اي على كل حال إن شاءت أعطتها فقراء الحرم سم؟ إن شاءت إيه؟ أعطتها فقراء الحرم إيه؟ وإن شاءت بنت مسجد هناك في مكة شاركت في بناء مسجد إيه؟ وما تقدر تأخذها هي لأنها أرملة هي هل تحق لها هذه؟ لا لها أن تأخذ ما دام أنها ما عينت الدراهم نفسها نعم هي عينت بعد ما باعت الأرض إيه صار نفسها 15,000 كانت 5 للحرم إيه؟ الثلث إيه؟ يعني عينت هذه إيه؟ إيه؟ الأولى أن تنفذ ما قالت ما قالت الأولى أن تنفذ ما قالت زين هناك سؤال آخر يا طولم نعم الزكاة تصح للمديون أي إذا كان المديون ما عنده شيء يوفي به إذا ما كان عنده شيء به يوفي به نعم يوفي به فإنها تحل فإنها تحل له لا ولكن الأحسن أنكم تذهبون إلى الذي يطلبه أحسنكم تذهبون للذي يطلبه للي يطلبه تعطونه الدراهم نعطيه تسددون عنه جزاكم الله خير طويلة أقول لك يا أخوي نعم أنا أصوم الست ها أصوم الست نعم وصمت دار حق الدورة الشهرية اي نعم قال ما يجوز يعني صمت الست قبل إيه؟ القضاء اي لا خطأ هذا وبعدين صمت حق الدورة لا ها إذا لازم تقدم القضاء لازم يقدم القضاء قبل صيام 6 أيام من شوال إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فبدأ بصيام رمضان والمرأة إذا كان عليها قضاء فيه ما صامت رمضان صامت فطرت فيه 5 أيام إذن صمت 25 من رمضان لم تصمي كل الشهر لا والله إذن وبعدين صمت 6 وصمت الخمس حق هذا على كل حال الصيام صحيح صيام الـ5 أيام القضاء صحيح وكذلك صيام الـ6 صحيح لأنك ما علمتي ولكن الثواب المرتب عليها لا يحصل الثواب المرتب على هذا لا يحصل اي نعم الله يرضى عليك وبعد هذا العام ان شاء الله تبدأين بالقضاء قبل صيام الايام ان شاء الله انا حبيت بس استفسر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الله يحفظك الله يطول عمرك احنا ان شاء الله نبغى نحج ان شاء الله السنه ان شاء الله تعالى انا والعيال وبنت صغيرة عندها 10 شهور او 11 شهر ان شاء الله نعم طيب هذه البنت يعني عليها ما على الحاج ابدا بل ما عليه شيء ما الى بالنسبة لتغطية الرأس او شيء او كده لا لا انا ارى انكم ما تخلون تحرم نعم ارى نعم انكم ما تخلون تحرم ما نخليها تحرم ابد طيب لان فيها مشقة عليكم وعليها طيب. وتعرف المواسم هذه فيها زحام شديد نعم وتعب نعم والحمد لله ما دام ما وجب عليها الحج ما هو لازم طب نبغى نستحبها معانا تروح معكم ما يخالف بدون احرام بدون احرام ترهم معكم بدون احرام طيب واثناء الطواف طبعا مثلا نلبسها اشياء من الحفاضات او كده وتكون مثلا متبوله او متبرزه مثلا هل هذا مثلا يعني يضيرنا في شيء يعني ابد ما يضيرنا في شيء ابد تلبس ما شاءت يعني نعم طب ولو احرمنا لها وفيها مشقه يعني ما اشير عليكم بها لان بيترتب عليها طواف وسعي ورمي جمرات نعم طيب نرمي عليها مثلا احنا هي بنت صغيره طفله نرمي عليها الجمرات احنا لكن عندك الطواف الان نعم كيف تطوف نطوف بها مثلا يعني ان ننظفها قبل الطواف مثلا ايه؟ ونلبسها مثلا اشياء من هذه الحفاضات او كده ايه؟ ونطوف بها ان شاء الله. وهل هي تعقل النية؟ بنت طفلة صغيرة. طيب اذا كانت ما تعقل النية فان اهل العلم يقول نعم. يقول بعضهم نعم. لازم يطوف الولي لنفسه اولا نعم. ثم يطوف بها ثانيا. يطوف الى طواف يعني يطوف بها بها ثانية نعم. او يستاجر واحد يطوف بها ويمشي معه. يعني نستحبها معنا وخلاص بدون احرام يعني. ايه بدون احرام. ولا يعني تفعل المناسك بدون يعني بدون نية وكده. ها؟ تفعل معنا المناسك بدون نية. وكده. ابد بدون نية ولا يكون شيء. يعني كأننا مصطحبين وخلاص. اي نعم. طب ولو كانت متبولة او متبرزة مثلا ومتحفظة ونطوف احنا بها يعني. اي نعم. هل هذا في شيء يعني ولا كده؟ ما في شيء ابد. طيب في سؤال خارج عن الحج ممكن؟ ممكن. طيب جزاك الله خير. البنت هذه الصغيرة الطفلة. نعم. يعني نبغى يعني نحضر لها 80 جرام من الذهب. نعم. ووالدتها مثلا معها 80 جرام. نعم. هل انت تلبس الوالدة 160 جرام على ان يكونوا لها بعد ما تكبر ان شاء الله يعني. هل يعني هل يوم زكاة مجتمعين؟ إيه. لسا هذول 80 للبنت و 80 لمها. لا ما عليها. ما عليها زكاة. لان ادنى ما تجب فيه الزكاة. نعم. 85 جرام. 85 جرام. نعم. وما دونه لا ليس فيه زكاة. والحين يبقى معهمها 160 جرام للبنت 80 جرام. لكن 160. نعم. نصفها لهذه ونصف لهذه. نعم. فكل واحدة لا تملك النصف. لا تملك النصف. نعم. ايه. اذا ما في زكاة. جزاك الله خير. الله يبارك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. اولها في ولد توفى. اي نعم. وغرق في مويه. ها؟ غرق في مويه. في البيت غرق. ايوه غرق في مويه. واذا اسمع الناس يقولوا صوم شهرين متابعين ومدري ايش وانا ما ادري. انا غشيمه لا اقرا ولا اكتب. اي نعم. لكن لماذا انت اللي حطيتي عند الماء؟ نعم. انت اللي حطيتي عند الماء؟ لا والله ما حطيت انا عند الماء. ها خشي هو الحمام الله يعزك وما مات اجد على له ما يتبطن المويه. كبير هو؟ عمره 4 سنوات. 4 سنوات. ايوه. وهو يلعب وراح للحمام وسقط ولا ايش؟ ايوه كان يلعب وسقط في المويه. ايه. وانت حوله يمشي وسقط؟ لا والله انا كنت في المطبخ. اي نعم. كنت في حزة الغداء وكذا اسوي الغداء. ايه. وراح الحمام وطح في الحمام ومات. والحمام مفتوح ولا شلون؟ الحمام مفتوح وكان في مويه. في بانيو مليان مويه. ها؟ في بانيو مليان مويه. ايه. يعني زي البركه. وانت شايفته يوم انا خشيت على الحمام جيت على اللي هو ميت بطن المويه. اي نعم. لكن شايفته يوم يقبل على الحمام؟ لا والله ما شفتيه. لا. كيف طلع من عند زوين راح؟ انا رحت المطبخ وكان عند ابوه في المجلس. عند ابيه؟ ايه. اي ما عليه شيء. ما عليه شيء؟ ابد ما عليه شيء. ما صوم؟ ابد ما تصومين لانه ما دام ابوه موجود فانت. انا اسمع الناس يقولوا يصوم شهرين بالتالي. لا ما يدرون الناس. الناس ما يدرون. يعني ما عليه صيام؟ ابدا ما عليه شيء. وثاني انت حلمت وانا نايمه. ايه. انت نايمه تحلمت وشفت يطلبني حاجه. نعم. يناديني امي يطلبني مويه. ايه. وقمت سالته وقال حطي براد او شراب او في اي شارع او في او حط اكله وجمع على ناس ياكلوا او وزع ارزاق. ابدا ما له داعي. يعني كل... ما في داعي. ما في داعي ابدا كل واحد. لا حط لا ذا ولا ذا. لا هذا ولا هذا. نسال الله انه إن يشفع به. آمين يا الله. ويأجركم عليه. عندي سؤال ثاني بعد. نعم. كان في رجالي. نعم. وكيت أعطى حاجات. نعم. وقمت أنا وجبت محو من عند شيخ يعني قراية. نعم. وقمت سويتها وسويتها له في شاي وديت يشربها علشان ربنا قلت يمكن يتوب عن هذه الحاجة يمكن في هذه القراية حاجة. نعم. هل علي إثم فيها أو لا؟ وعسى تاب. ها؟ تاب إلى الله؟ لا ما تاب. الله يهدينا وإياه. آمين. على كل حال الأحسن إنك تنصحينه. انصحيه عن هذا الأمر، انصحيه عن الأمور التي تذكرين. نصحته وما قدرت. ولو لا تيأس من رحمة الله. آمين. لا تيأس من رحمة الله. ما علي إثمك هذا اللي سويته. أنت تدورين الخير إن شاء الله ولكن لا تعودين. إن شاء الله لا تعودين لهذا. إن شاء الله ما أعودها. إن شاء الله. والنظرة هنا من شان النظرة والنظرة اللي ينظر في واحدة جارتي قال أنا أنظر كل شهر أصوم الاثنين والخميس طولة حياتي. إيه. إذا تعبت مرضت وسوت عملية وجلست حوالي مدة وأنها طايحة في الفراش وبعدين جات وتقضيها كلها هل عليها فيها حاجة ولا لا؟ أولا أن النذر مكروه. مكروه؟ فلا ينبغي للإنسان أن ينذر. الإنسان اللي يريد الطاعة يتطوع لله بدون نذر. إذا نذر طاعة فإنه يجب عليه أن يفعل هذه الطاعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذه المرأة التي نذرت أن تصوم يجب عليها أن توفي بنذرها. ما لم نذرت هكذا ولا ثاني والخميس يمكنها أن تقوم بها. ما هو كل الدهر. أي قالت كل حتى تموت يعني أنظرت حتى تصير إلى رحمة الله إنها تصومها. حتى تعبت صارت جلست 3 أشهر في المستشفى. وبعدين طابت وقامت قضتها كلها وتعبانة. ما في معنى إن شاء الله. ما في شيء عليها. نعم. يعني تقوم بس الصيام كل شهر تصومه. تصوم ما تركت بالمرض كما لو تركت رمضان لمرض فإنها تقضيه. في واحدة هنا برضو بنتها مخاصماها يعني حوالي لهم كل شهر ويقوموا بانخصام ويجلسوا مدة طولة. ما أمها بنتها ما تترد على أمها ولا الأم تترد على بنتها. هل هذا غلط أو صح؟ لا ما يجوز. هذا قطيعة رحم. والواجب على المرأة وعلى ابنتها الواجب عليهما أن يرضي بعضهما بعضا وأن يعود إلى البر والخير ويدع التقاطع. عليها اثم في هاجرها على امها ما تكلمت. نعم عليها اثم في هاجرها على امها وعلى امها اثم في هاجرها ايضا. والله انا نصحت ما في الكفايه لحم ما قدرت. على كل حال الله يهديهم. لا تياسي انصحيهم. في برضه بنت وولد هون كذا مخاف من امهن داعي. لا غلط هذا غلط. الام لها حق ومربياهن وعايشه معاهن وكل حاجه ومع امهن ثاني. الام لها حق. الام لها حق والواجب عليهم انهم يرضون امهم وعلى امهم ايضا ان تقبل عذرهم اذا اعتذروا. ما يعتذرون ولا يعترفون بخطاهم يخطون عليها ولا يعترفون. الله يهديهم. الله يهديهم. امهم ابوهم متوفي ويواقع لهم الام والابو. الله يهدينا وياهم. الله يهدينا وياهم. امين. هذا ما نطول عليك. اي مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله بالخير يا ابو. مساك الله بالخير. كيف الحال؟ الحمد لله. فضيلة الشيخ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد. لدي قضية وكثير ما حدث من نوع هذا القضية في مجتمعنا هذا. هذه عجبنا عليها قبل قليل يا أخي. ها؟ عجبنا عليها في نفس المجلس. أني ما في أنا ساعتك من الشارع أنا. أي. ما يعني والله ما سمعتك صراحة يعني ولو يعني تعبتك معي شوية. ها شفت لا. ولدي ولله الحمد ولد وبنت ومضى على زواجنا 3 سنوات. ولكن ما يحدث هذا الزواج. هو ان زواجنا كان تبادل. اي شيء اصرف. لا تقول شيء. ها قلت لك هذه ما يحلها الا المحكمة. هذا المحكمة. اي نعم. طيب بالنسبة الزواج يعني اللي بالقوة يعني كيف مثل ما قلت. ها قلت لك هذا لا يصلح يعني ما يجوز. لا بد من رضا المرأة. طيب وقلت لك ان مشكلتك انت. نعم. ترجع الى المحكمة تماما. طيب واذا مثلا البنت هذه رفضت انها مثلا قالوا لها في نفس الموضوع ده وقالت انا ما عاد ابغى اتزوج الشخص هذا ما ابغى يعني مثلا كيف الطريقه؟ الحين المساله القضيه منتهيه الان. حاصل الزواج من قديم. طيب هو احنا الزواج يعني ماشي خلاص. بس مثلا اذا رفضت قالت اني رافضه مثلا الشخص هذا اذا قالت ذلك. أي. وانا اقول الان سواء قالت ولا ما قالت. نعم. لازم تروحوا للمحكمه. طيب يرجع للمحكمة. نعم وتبلغ القاضي مثل ما بلغت انت تماما واذا حكم بما يرى فنسأل الله له التوفيق للصواب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ محمد؟ الحمد لله بخير. جزاك الله خير. بالنسبة ان شاء الله للحج هذا العام. نعم. اذا يعني ما تمكننا يعني حبستنا الزوجة عن حبسها الحيض يعني. ايه. اذا حبسها الحيض حتى مثلا يوم وقفة عرفة قبل وقفة عرفة بيوم وكذا يعني. نعم. طيب وهي لم تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة. هذه بارك الله فيك. إذا مررتم بالميقات. نعم. وعليها العذر. نعم. الحيض يعني. نعم. تحرم كما تحرمون تماما. نعم. إذا وصلت إلى مكة. نعم. إن طهرت قبل الطلوع. نعم. فإنها تؤدي العمرة. تطوف وتسعى وتقصر. تطوف. وتحل. نعم. تطوف وتسعى وتقصر وتحل. نعم. وإن جاء وقت الخروج إلى منى وهي على حيضها. نعم. فإنها تدخل الحج على العمرة. نعم. وتكون قارنة. اي نعم. نعم. ويلزمها بعد وقوف عرفة. نعم. طواف واحد. نعم. وسعى واحد. طواف واحد وسعى واحد تنويه مع الحج والعمرة جميعا. طواف واحد بعد ما توقف عرفات. بعد وقف عرفات. تأتي وتطوف طواف واحد. نعم يعني يوم العيد. وتسعى سعى واحد. سعى واحد. نعم. بنية أنه عن الحج والعمرة. يعني تبقى قارنة. هي قارنة. تبقى قارنة. نعم. وليس عليها شيء يعني إن شاء الله. عليها الهدي طبعا. الهدي طبعا هدي القران. نعم. أين. نعم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال. نعم. يتعلق بالحج. طيب. في مثلا حاضت الوحدة وهي في أيام التشريق هل يجوز لها طواف الوداع؟ لا. إذا حارت المرأة بعد أن طافت طواف الإفاضة فإنها تخرج بدون وداع. تخرج بدون وداع؟ إيه نعم، ما دام جاء وقت السفر وعليها الحيض وقد أدت طواف الإفاضة يعني طواف الحج فإنها تخرج بدون وداع. شكرا. بارك الله فيكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالله حاليا بنسمع أن طاعة الأمر واجبة. نعم. وانا ليا زوجتي حجت قبل كده من سنتين. نعم. وعايزه تبغي تطلع الحجه في هذا العام. نعم. والاقامه بتاعتها ما اتختمت من الحج. نعم. يعني هل في هذا مخالفه شرعيه؟ والله هذا شيء يرجع الى نظام الدوله. أيوة. انتم بينوا للمسؤولين الامر على وجهه. فاذا بينتم الامر على وجهه نعم. نعم. فسيجعل الله لكم من امركم يسرا. كل إنسان يبين الأمور على وجهها ويوضحها. أيوة. فالله يسر أمره. نعم. طيب ربنا يسرنا الحال وما تختمت الإقامة قبل كده يعني مفتوح لأن احنا نحج إن شاء الله بس حجينا مرة قبل سنتين. نعم. فهذه تكون مخالفة ولا ما تكون؟ على كل حال بينوا الأمر للمسؤول على وجهه. مين اللي مسؤول؟ المسؤول الذين ينظرون في الجوازات. هم المسؤولين. طيب المفرد بالحج. نعم. يجوز له دخول مكة من قبل الإحرام؟ لا. نعم؟ لا ما يجوز. ما يجوز لأنه إذا مر الإنسان بالميقات. أيوة. وهو يريد الحج أو العمرة. أيوة. وجب عليه أن يحرم من الميقات. يحرم من الميقات. نعم. طيب أعمال الحج اللي هو مفرد يعني ما هو يعني يعمل حج مفرد بس فقط أول ما بيوصل مكة إن شاء الله بيعمل طواف قدوم. نعم. وبعد كده بيفضل على إحرامه لحد ما يكمل مناسك الحج. يسعى للحج بعد طواف القدوم. يسعى للحج يعني بين الصفا والمروة. يسعى للحج بين الصفا والمروة. أيوة. ويبقى على إحرامه. أيوة. إلى يوم العيد. يعني يجوز له أنه هو يسعى وهذا السعي هو للحج. أي نعم. يعني ما يسعى بعد كده. بعد كده ما يسعى. هو هذا هو السعي. نعم. يعني فيه هناك ولما الإنسان يتحلل يجوز له أنه يعمل عمرات مرة تانية؟ لا. إذا تحلل يعمل عمرة؟ إذا تحلل يعني من الحج؟ نعم من التنعيم. أو إذا تحلل من الحج قصدك؟ نعم يتحلل من الحج. يكفي الحج. يكفي الحج. نعم. ولكن عاوز يوهب لوالده أو والده. لا لا والده ووالدته الأحسن يدعو لهما. يدعو لهما. نعم يدعو لهما في عرفة في المزدلفة. عند الجمرات في أيام التشريق. إيه نعم. بالنسبة للنقاب في المرأة في الحج. إيش؟ النقاب غطاء الوجه. لا يجوز أن تنتقد. لا يجوز أن تنتقل. ولكن إذا مر عليها من عندها رجال أجانب. أيوة. يعني غير محارم. أيوة. وجب عليها أن تغطي وجهها. وجب عليها أن تغطي وجهها. نعم. يعني إذا كانت بحضرة رجال يعني غير محارم لها. ما هو كل الحج في ما حد بي. لها ربما تكون في الخيمة مع نعم. مع زميلاتها. نعم في الخيمة. أما إذا كانت بالطوف أو تسعى. أي. فتنتقل. تطوف تسعى أو مثلا تذهب لرمي الجمرات. أو في الطريق أو في رأس الجمرات. ويجب عليها أن تغطي وجهها. تغطي وجهها. نعم. أيوة. جزاك الله خير وشكر الله لك. الله يبارك فيك. شكرا جزاكم الله خير. الله يحفظك. يحفظ الله. السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت والله بدي أسأل عن مدى صحة اللي هي العمرة إذا كان ممكن الشخص يوهب العمرة لشخص توفى ولم يؤدي فريضة الحج. هل يمكن عمل عمره ويعني ويوهبها للشخص المتوفى؟ والإنسان ما أدى الحج؟ هو ما أدى الحج ولا أدى العمره في حياته. هذا الميت يعني؟ الميت. أيوه. نعم. والشخص اللي أدى العمره يعني يبغى يوهب العمره يعني أدى الفريضه أدى الحج وأدى عمره قبل كده يعني. نعم. ويريد أن يجعل العمره للميت. أيوه. لا حرج ما في مانع. ما في مانع يعني؟ ما في مانع. طيب يا امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. أيوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن امرأتك. رجل من جهينة. أيوة. أو امرأة من جهينة فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام تحج عن أمها لما ماتت. نعم. يعني إن شاء الله يعني صحيحة صحيحة. نعم. طيب أفادكم الله. الله بارك الله فيكم. شكرا. طيب. بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا محمد. الحمد لله. الله يضرك. أقول يا ترى مرة أنا الحين أنا لي 3 سنوات أعمل في المملكة هنا. نعم. شفت كيف؟ أي نعم. يوم نزلت أجازة الوالد شر أرض. يعني فكرت إن أنا شير أرض يعني حاجة إن أنا يعني أبني فيها بيت. بس بس. لما نزلت إلى أين؟ إن نزلت إلى مصر. أي نعم. فالوالد يوم شريت الأرض فكتب الأرض نص يعني فكر إن كتبها كلها باسمه. باسمه؟ باسم الوالد. نعم. نعم. ولا تعبي أنا. فيوم فكرت يعني ان انا يعني زعلت حس الوالد ان انا زعلته وكده فراح اقسم الارض بيني وبين الوالد. نعم. يعني صارت نصها يعتبر ما بعد ملك للاخوان. لا يعتبر للوالد. هو الوالد هو كتب نص للوالد ونصه لي. طيب. يعني نص الارض هي مباني سكن. اذا نصها لك تام. سم. والنصف الثاني للوالد. للوالد. طيب. فهل الشرع في الحالة دي يتحكم به؟ ها؟ هل انا نطيع الوالد ده على الخطأ ده؟ هنا الوالد له ان ياخذ من مالك. نعم. ما شاء. نعم. الا شيء تتعلق به حاجتك او يضرك. نعم. طيب انا الحاجه دي مثلا انا دلوقتي مثلا لو انا نص ده بقدر ابيعه مثلا عشان ان انا ابني البيت واقيم مثلا عماره او سكن ياويني ان انا اقصر المده بتاعت الغربه دي. ما فهمت هذا. يعني دلوقتي مثلا انا لو ان الارض دي بعت نصها والنص الثاني بنيت فيه. اي فالنص ده بينفعني ان انا بيأثر مدة الغربة بتاعتي بدل ما اقعد 10 سنين مثلا في السعودية او 5 سنين في السعودية لا بقعد مثلا 3 سنين بيكفيني ان انا اقدر اعمل مستقبلي هناك وخلاص. اي نعم. تعالوا كل حال الوالد له ان ياخذ مثل هذه الارض اذا اخذ نصفها وابقى نصفها لك ولا يريد ان يعطيها احد من اولاده. لا هو بيعطيها طبعا فيما بعد. متى؟ فيما بعد عمر طويل. طيب ربما يموت اولاده قبله. نعم. ما بعد كل حال. جزاك الله خير. الله يبارك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الجلوس في عرب في منى بايام بالنهار واحد بيروح يقعد في السكن بتاعه بالنهار. نعم. ويرجع يبات في منى. نعم. هل عليه شيء؟ هذا ليس عليه شيء. ها؟ هذا ليس عليه شيء. ليس عليه شيء. يعني الذي يذهب في النهار. ايوه. الى سكنه. نعم. ويرجع في الليل الى منى. أيوة. ليس عليه شيء لأن الواجب أن يبيت في منى وقد حصل. ولكن الأفضل والأكمل أن يبقى الإنسان في منى في كل وقت في كل أيام الحج. في كل أيام الحج. لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. والإنسان ما ترك بلده. نعم. وعمله وجاء إلى هذه المشاعر إلا يرجو ثواب الله عز وجل. نعم. ويقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فالأفضل أن يبقى في منى حتى ينتهي الحج. نعم. اي نعم. طيب بالنسبة لواحد كان بيحج واول يوم في اللي حيناموا في منى واحد اللي سواه وداه لحد الحرم وسابه هناك فالراجل الكبير ما يعرف شيء. نعم. وبات اول يوم في الحرم. نعم. في اللي هو في يوم منى. نعم. عليه ما على هذا الرجل اول يوم. اه يعني بعد العيد ولا قبل العيد؟ يعني هو بعد ما راح من مزدلفة. اي نعم. على اساس السواء يوديه الحرم يطوف ويرجع. اي نعم. ما عرف يرجع الرجال ونام في الحرم في اول يوم. عليه ان يتصدق بشيء. يتصدق بشيء. يتصدق بشيء بما شاء. 10 ريالات 20 ريال او ما اشبه ذلك ولا يعود. يعني ما عليه شيء. ما عليه الا هذا. ما عليه لانه ما يعرف. لانه ما يعرف ولانه الليلة الواحدة من منى. نعم. ما في دليل على انه يجب عليه لكل ليلة شات. هنا. جزاك الله خير. فيتصدق بالميسور. بالميسور. نعم. شكر الله لك. ما يبارك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير. يا اخوي انا عندي سؤال ودي اسألك. نعم. في طال عمرك عندنا هناك في زهران. نعم. عادات يعني. هنا. شفت لا لا. نعم. اذا تزوج الولد. نعم. الوالد يمسك زوجة الولد. نعم. يعني سواء راضي او ما راضي. شفت لا لا. نعم. ومثلا الولد اذا كان ما راضي انه يخلي زوجته عند والده. ايه. ويبغى عياله مثلا يعيشون معه في نفس المنطقة اللي مثلا هو فيها ساكن فيها. نعم. والوالد رفض مثلا. نعم. فهل يجوز الولد انه ياخذ زوجته يعني مثلا غصب على الوالد ومثلا او يسرقها مثلا من الناحيه هذه يعني شفت لا لا. نعم. والوالد غير راضي عن الحاجة هذه، شفت الله؟ لا نعم. ومثلا مثلا الولد اخذ عياله مثلا بالقوة ولا مثلا سرقهم يعني، نعم، وخاف ان الوالد يدي عليه مثلا، هل مع حق الوالد ان يمسك عيال الولد عنده؟ وش اسمه، هل يعني الوالد مع حق ان يمسك عيال الولد عنده؟ هل الوالد محتاج الى ان ابنه هل الوالد محتاج الى الولد واهله؟ طبعا الوالد عنده ناس واجد يعني، يعني ما هو بحاجة له عيال واجد يعني، يعني ما هو بحاجة له، لا ما هو بحاجة نفس العيال عنده، نعم. عيال وعنده كل شيء، عنده من يقوم بحاجته عنده من يقوم بحاجته، عنده طبعا عنده اولاد وعنده بنات وعنده عيال وعنده زوجات. اذا الذي ينبغي للوالد في هذا الحال ان يدع ابنه واهله، طيب، لانه قد يكون الابن أيوة. اذا كان في بيت وحده ايه؟ يحصل له مثلا من الحريه والتمتع باهله ما لا يحصل له كانوا مع الناس جميعا. اقول ربما يكون الابن اذا انفرد هو واهله في بيته، نعم، حصل له من التمتع باهله والحريه ما لا يكون ذلك في مع ابيه. طيب صحيح. وعلى هذا فيجوز للابن في هذه الحال نعم ان ينفرد عن ابيه. دعوته هنا لا تستجاب. طيب. لان الابن نعم. ليس بظالم. نعم. ليس بظالم. ايوه. ولكن مهما امكن الاجتماع فهو اولى. اذا كمال اخلاف. نعم. فلا ينبغي انه ياخذ راتب ابنه. ايوه. بل ان بل ما ان حق. بل نعم ما له حق ياخذ الا شيء لا يضر الابن. طيب. اذا كان ما يضر الابن ولا تتعلق به حاجته فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. طيب. نعم. يعني هذا يعني مثلا لو اخذ عيالي ما عليه فيها شيء. ما عليه فيها شيء ابدا، ما عليه فيها شيء. جزاكم الله خير. الله يبارك. طيب شكرا يا طويل العمر. الله يحييك. حياك الله. هل يجوز ان ارقم بالليل؟ اي نعم. هو بس جوزي حيكون معايا الان يقول لي ما بقدرش اروح الصبح واروح معاكي بالليل. ما في مانع. ما فيش مانع. ترجماني جميعا في الليل. طيب. وكمان في حاجه في مثلا عملت عمره في شهور الحج وبعدين سافرت انا القاهره. هل لما ارجع ضروري اكون متمتعة؟ اعيد السؤال. انا هعمل عمرة في شهور الحج هذه. اي نعم. وبعدين اسافر الى القاهرة. نعم. وحرجع عشان احج. اي نعم. فهل يكون الحج بتاعي ضروري يكون متمتع ولا اي حاجة؟ اذا رجعتي ستحرمين بالحج ولا بالعمرة؟ انا جاي حرمة من هناك ححرم بالحج. اي ما يعني هل عمرة الشهور دي تبقى تعتبر تمتع؟ لا، لان التمتع الذي أيوة. الذي فيه الهدي يشترط أن لا يرجع الإنسان إلى بلده. أيوة. فإن رجع إلى بلده ثم عاد محرما بالحج فليس عليه هدي. أنا برجع تاني هنا في جدة وبعدين بحرم من هنا لأني أنا بيتي في جدة. أي نعم. ما بجيش حرمة من القاهرة يعني. أي لكن ستحرمين بالحج. ححرم بالحج بقى، يبقى أنا عندي أتمتع أو قران أو إفراد زي ما أنا عاوزة بقى. نعم نعم. لا، طيب لا اسمعي. نعم. إن أحرمتي بعد رجوعك من القاهرة أيوة بتمتع او قران فعليك الهدي. ايوه ما انا عارفه هذا. طيب وبعدين في رمضان بيبقى الواحد قبل الفطار، هل ممكن اعمل الطواف وبعد مثلا ساعتين او ثلاثه اعمل السعي ولا ضروري يكون ورا بعض؟ ما في مانع. ما فيش مانع يعني عملت قبل الفطار وبعد الفطار اعمل السعي ما في مانع. الموالاه بين الطواف والسعي ايوه افضل، ولكن لو لم يوالي بينهما فلا شيء عليه. طيب شكرا يعني. جزاك الله خير. بارك الله فيك. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ممكن أسأل سؤال لو سمحت؟ نعم. فالوالد يعني خاصني على اللحية يقول لي يخفف منها، أقول له ما يجوز، يقول لي إلا يجوز، إنه زي يقول لي جيب لي علماء يخففوا زي الشعراء وتطاي، يقول لي كيف هذا الإمام علماء، فإيش الجواب؟ إيه. الجواب على هذا أيوة أن تقول نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى وحفوا الشوارب، أرخوا اللحى وحفوا الشوارب. أو فلحة. نعم. ومعلوم أننا نحن مأمورون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لا باتباع فلان وفلان، ولو اتبع الحق وأهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكر المعروف. فما دام عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن نحتج بفعل أحد أو بقوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت قل لوالدك يا والدي نحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا علينا من اتباع فلان وفلان، والله سبحانه وتعالى يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلانا. نعم إن شاء الله. وتريد عليه مثل الآيات هذه، وأظن الوالد إن شاء الله سوف يقتنع إن شاء الله. إن شاء الله. يمكن سؤال آخر؟ نعم. أسوي عمرة فأفضل أني أحلق عن صداع الرسول، فالوالد يعارض، فهل أطيع والدي ولا لا؟ وش معارضته؟ ليش؟ ها؟ ليش أعارض؟ يعني يقول لي تحلق، يعني يقول لي شوه شكلك يعني مرة معسرنها. أعوذ بالله، أبدا. افعل الخير، افعل الخير وقنع الوالد. يعني ما أطيع ولا ما أطيع؟ لا لا لا تطيعه في ترك الطاعة. أه. إلا إذا كان هنا ضرر عليه هو، وهنا لا ضرر عليه، فالطاعات إما واجبة أو مستحبة. نعم. فالواجبة لا بد من تنفيذها رضي أم لم يرضى. نعم. والمستحبة انظر اللي ترى أنه أصلح، ولكن لا يلزمك أن تطيع والديك في ترك المستحب. فيعني هذه مستحبة أو واجبة يا حلق؟ لا، الحلق في الحج والعمرة مستحب. أيه. لأنه يغني عنه التقصير. نعم. هنا. طيب أيضا الحجاب عندنا الحمد لله نسانا يغطي وجهه، لكن كفها لا يغطينا، فأمره أن يقول لي فيجيبوا أقوال الشافعي في الوجه، فأقول لهم يعني العلماء يقولوا الوجه لازم، فيقول الشافعي عالم. أيه. فكيف أجيبهم؟ إذا قال الشافعي عالم. نعم. نقول وغير الشافعي عالم أيضا. نعم. والله عز وجل يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم. ويقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. ونحن إذا نظرنا إلى دليل هؤلاء وهؤلاء وترجح عندنا دليل من يقول إنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب، وجب علينا أن نأخذ به، ولا يمكن أن يعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام بقول أحد من الناس. حتى أبو بكر وعمر ما نأخذ بقولهما إذا خالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فهل هن مؤاخذات يعني على إبداء كفهن يعني قلنا يغطينا وجوههن؟ أما إذا كانت هناك فتنة أو وضعت المرأة حليا في كفها فلا شك في أنه يجب عليها أن تسترها. وأما إذا لم يكن هناك فتنة كما يكون عند النساء في البيوت فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. عفوا، أيضا الصور يقولون يعني محرمة، يعني بعض يقول لا فقط إذا كانت يعني فيها مقصوصة أو يعني ناحية الرقبة أو خط، فهذا يشفع، فما أدري إيش الحكم بالضبط. الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، فكل صورة تكون في البيت سواء كانت مجسمة أو ملونة فإنه لا يجوز أن تبقى فيه. وإن كانت نص يعني هو الذي يزيل حكم الصورة أن يزيل الإنسان رأسه، الرأس كما في الحديث مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كآية الشجرة، فهذا هو الذي يزيل حكم الصورة. أما إذا أزيل أسفل الصورة وبقي الصدر والبطن والرأس فهذا كأنه رجل جالس. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا شيخ قمت في العمل الماضي بفريضة الحج وقمت بأداء الواجب الكامل وأنا في نيتي مقرن بالحج. نعم. ولم أعرف أنه علي هدي. نعم. وخلصت الحج ولما الحين وجدت كتاب وطالعت فيه. أي نعم. أن المقرن علي هدي. نعم. فماذا تنصحون أفعل؟ اذبح الهدي هناك في مكة. أيوة. كما لو ذكرت من أول في العام الماضي. يعني أوكل ولا أنزل أنا؟ لا حرج إنك توكل، وكل أناس شخصا يذبح عنك هذا الهدي. أيوة. ويأكل منه ويتصدق ويهدي. طيب إذا ما أكل منه لأنه ما في نستطيع الصراحة. ما في معنى إذا ما أكل منه ووزعه كله على الفقراء فلا حرج. طيب سؤال ثاني يا شيخ. نعم. إذا طرحت فلوس إيداع في البنوك. ويعني مدة سنة وأعطوك بعد الفلوس هذه مبلغ يعني كيف؟ يعني لو طرحت فلوس في البنك. اي نعم. وبعدين البنك هذا اعطاك فوائد في بعد المياه كذا كذا. نعم. هل هذا حرام او اي؟ نعم. هذا ربا، هذا ربا. والواجب ان الانسان اذا وضع امواله في البنك ان لا ياخذ من البنك شيئا، لانه اذا اخذ فقد اخذ ربا، والربا محرم لقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طيب جزاك الله الخير. الله يبارك فيك. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تبع عند بعض الناس. نعم. انه يوكل شخص يحج عن فلان. اي نعم. لقاء مبلغ معين من المال. نعم. فهل يصل ثواب الحج للميت اذا كان متوفي مثلا؟ اولا هل الحج هذا فريضة او نافلة؟ لا نافلة. نافلة. يرى بعض العلماء ان النافلة لا يحج فيها احد عن احد. ايه. ويقول ان الذي ورد به الحديث انما هو الفريضة. ايوة. ويفرق بين الفريضة والنافلة بان الفريضة لا بد من فعلها بخلاف النافلة. ايه. وعلى هذا فان الانسان قد يتوقف في جواز حج النافلة عن الميت. ايوة. وقد يقول قائل: ما دام عملا صالحا قام به مسلم بنية انه لشخص مسلم فان هذا لا باس به. بس هو مثلا بمبلغ معين من المال يعني. اي ولو كان بمبلغ معين لا حرج. هل اللي اوصى له اجر؟ ان شاء الله له اجر. لانه اوصى بفعل طاعة. اي. كما لو اوصى ان يتصدق عنه. أيوة. او ما اشبه ذلك. اي. نعم. جزاك الله خير. الله يبارك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يمسك بالخير يا شيخ. سك الله فرضه والعافية. فيه سلمك الله سؤال، الله يعطيك العافية. نعم. بالنسبة بعد الانتهاء من الطواف. نعم. ما أدري هل يكبر الإنسان ولا ما يكبر؟ أبدا. التكبير يعني بعد الانتهاء من الشوط السابع. أي نعم. التكبير مشروع في أول الشوط. نعم. لكن بعد ما ينتهي ما يكبر. وعلى هذا فيكون آخر الشوط. نعم. ليس فيه تكبير عند مرورك بالحجر. ايه جزاك الله خير. اولا لان السنة انما وردت بالتكبير عند اول اشواط. نعم. هذه واحدة. الثاني انه في اخر شوط ينتهي الطواف عند محاذاة الحجر. نعم. وحينئذ فلا تكون مرت به. ايه جزاك الله خير. في سؤال اخر الله يعطيك العافية. نعم. بالنسبة بعد الانتهاء من العمرة وحلق الرأس بالمكينة. نعم. ما أدري هذا يعتبر حلق أو تقصير؟ الظاهر أنه حلق، أنه تقصير، حتى لو كانت المكينة يعني تأخذ شيئا كثيرا. نعم. من الرأس، وأن الحلق يختص بالحلق بالموس. أي. نعم. جزاك الله خير. في أمان الله. في أمان الله. قل لك عندي 5 بزورة. نعم. أبوهم متوفي. نعم. له 8 سنة. أي. والولد عمره 18 سنة. نعم. والبنت عمرها 19. ها؟ نعم. ودحين سنة أنا وياهم في خناق، وكل ساعة مخانقة، وكل ساعة خصمة، وكل ساعة أنا مرة والله أن إحنا سني مرة، وأنا أواسيهم بأي طريقة بدي أفتح لهم، أواسيهم بأي حاجة ترضيهم، بأي حاجة تسعدهم، كل نعم. ما قالوا لي حاجة قلت حاضر يا عيوني. جزاك الله خير. بارك الله فيك. مرة دحين اللي هرجت على البنت تقاطعني 2 أسبوع 3 4 لا تكلمني ولا أكلمها. أنا أصير حتى طفشانة من البيت والله. أعوذ بالله أعوذ بالله. ها؟ ليش؟ ما أدري عنها. كل ما قالوا حاجة قلت لهم تفضلوا، حتى المصارف وكل الله، حتى المصارف أعطيتهم، قلت لهم صرفوا زي ما تبغوا. أنا لما أعتبروا أني عندكم زي الخدامة، بس أرجوكم جزاك جزاك الله خير. ها؟ أقول جزاك الله خير. وكان أنا جنب أخوي. ها؟ إيه. وأخوي عايلني وعايلهم. جزاك الله. أنا على راتب أبوهن اللي يجي 800. إيه. سمعت ولا لا؟ نعم بلى. ودحين أخوي دخل في مشاكل وقلت حي ودخل السجن. أنا تهاوش هو ناس ودخلش السجن. ودحين أنا صرت محتارة معاهم ومع عيال خالهم. هب لي حل أرجوك، أبغى حل. إن رحت عند عيال خالهم وجدت هنا عندهم يعني إحنا جيران مع بعض. ها؟ الحل. هنا عند عيالي يوشون علي البيت أنا. حتى مخي والله متلخبط، اجي هنا يخاصمون خناق، انت تروح هنا تجيني يا عيالي تكفون الله يرضى عليكم ارحموني. انا اروح عند عيال خالكم جهل صغار ما عندهم الا امهم، وهم هنا مقطوعين زي مو خمكم يوم انتم صغار. انا شو اخم عيال ذحن حتى والله يجي. على كل حال بارك الله فيك. ها الاولى ها انك تستعينين بخالهم. ها ها خالهم هو في ذحينة موقف في السجن. ما في الا حرمته وعنده اربعة بزورة. والبزورة عندهم صغار. طيب ما في جيران لكم طيبين؟ ولا في هنا ولا عندنا ولا جيران. جيران يعني ما نحتك بهن ولا ما نحن كافن خيرنا شرنا كلنا يعني في بيته الله يدرب حاله. أجل أحسن شيء أن توالي النصح لابنك وبنتك. النصح والإرشاد. نعم أرشدتهم وقلت لهم يا عيالي هذا عيب. نعم خالكم عالكم عدكم صغار اليوم عالكم 8 سنة واليوم لازم نكافيه زي ما ادانا احنا نعطيه اليوم. نعم حرام عليكم. وانا والله حرمة الله يدري ويعلم اني حرمة مؤمنة وخاف الله. وانا والله قلت لهم يا عيالي شا اقدم في شغل؟ قالوا لا ممنوع. يا عيالي شا اقدم في الجمعية تساعدنا؟ قالوا لا. كل ما سويت حاجة معاهم شا ارضيهم؟ قالوا لا. والولد موظف الحمد لله والبنت تدرس. ولدك ولدك ايه موظف الحمد لله. ما اقول انه صغير. قلت لهم خلاص ارجوكم تسكتون عني انا اتحمل صغار وانتم كبار ارجوكم تخلوني عنكم. انا قدينا خلاص قلبي حارق على خالكم اللي حصل هذه المصيبة وراح فيها. انا ذحن انا اعول ذلة عيالي ولا اعول عيال اخويا؟ هب لي حل هذه الطريقة. أبو هنا حرمة أخوي أبوها ملكب يبغى يأخذها وأنا أقول لا خلاها عندنا على ما الله أعطانا إحنا وياها مع بعض. أقول بارك الله فيك. وإيش أسوي أنا؟ هبلي حل الله. أولادك أحق. أولادك ابنك وابنتك أحق من غيرهما. صح أنا دارية. طيب أنا مقصرة معهم في حاجة أغسل وأطبخ وأكنس وأسوي لهم كل حاجة. هذا اللهم أني أطلع واسيهم يعني زي الجيران. أطلع واسيهم اللواسة وأصلح إذا وأشوف إذا وأنام عندهم جبة تمليل أواسي أنا أواسيهم. على كل حال بارك الله فيك. فذا إحنا هبلي حل الله. ما فيها ما أشوف حل إلا النصيحة فقط. إيش أنصح إيش أسوي؟ أنصحهم قول هذول أرحام تجب صلتهم. قول لهم هذه أرحام تجب صلتهم ولا أبغى أن يكون بينهم هذا التباعد. ولا أبغى أجرح ذلة لا رضيت في عيالي ولا رضيت في عيال أخويا ولا رضيت في أهل حرمة أخويا. ما أدري أسعد مين وأرضي مين. رجلتها بلي حالي أرضي الله عز وجل. أنا مرضي الله إن شاء الله أني راضي ربي وهو الله وخالهم له حق عليهم. له حق عليهم خالهم ذحن الله إن شاء الله يشل عنه إنه ذحنه مرمى في السجن وهو مشغول بهم. ما نروح نشوف اللي هو كيف حاله إيش سوى إيش عمله منه نجح منه سقط منه ذا. طيب روح أنت وحدك. ها اذهبي وحدك. أقول روح أنت وحدك لحالك. فين أروح؟ العيال أخوس أخي يا أخوي أقول لك جنبي ما بيننا وبينهم إلا شغلة الباب بس. طيب خلاص أقول لا ولا حطلع عندهم. أنت تروح يعني ساكن في بيت واحد ناس تحت وناس فوق. أجهز ذلة اللي تحت وأطلع عند اللي فوق عيال أخويا. إي أخلص عيالي وأثبتهم أملي لهم بطنهم وأسوي كل حاجة يعني ما أخرج من البيت حتى العشاء أصلي عندهم وأطلع. طيب شوف انا ذحين صليت وجيت. طيب طيب هذي ايش اسوي؟ انا عايش حل. انا اخاف من زعلهم اخاف ربي عاقبني. ابد ابد اذا اتقيت الله ما استطعتي. الا زلتهم في الغرفة يخرجون ذيك الغرفة. ها الا زلتهم في غرفة ايه؟ يخرجون الغرفة الثانية. حرام عليكم يا عيال استوون كذا. والله انا كلها لا يردون علي. ما اشوف الا ان تسألين الله لهم الهداية وتصبرين عليهم. اصبري عليهم ان شاء الله. واسأل الله حتى اخر لحظه من واسأل الله لهم الهدايه. امين يا رب العالمين. الله آمين. يهديهم ان شاء الله. بارك الله فيك. كل مسلم في الدنيا. امين امين بارك الله. ايش الحل ذحين يعني ما علي اسم؟ لا ما علي اسم. اتقي سلام صلاته ما عليك اسم. والله اني محتاره بس والله اني محتاره في هذا الشيء هذه المعامله اللي هو لا تقول اني قشره فيهم ولا تقول اني عاملهم يعني معامله وحشه ولا تقول اني تخلت عنهم الا ملبوهم 8 سنة وهذه متاسعه تمشي فيها امشي فيها. يا خلاص بارك الله فيك. ولا عمري تطنفت بحاجه ولا اقول انت اقول انت هالكلام انت هالكلام اقول انت هالكلام انا ما علي اسم أبد. الشيء اللي تأتين باللازم عليه وتقومين به طاعة لله الله يدري فما حصل فليس عليك منه شيء. خلاص أنا أهم حاجة عندي عيال خويا لقد إلا طلع خويا وهندك الساعة تحرق. إيه أقول إذا حلت المشاكل يسر الله حلها. آمين يا رب العالمين. آمين. الله يستر إن شاء الله. آمين. طيب شكرا يا أهلا وسهلا. يا مرحبا.